المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، مع الدرس رقم 78 من شرح كتاب فقه السنة. بدأت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي في أحكام المساجد لنتعلم كيف نتعامل مع بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن بيوت الله عز وجل لها قيمة ولها مكانة في قلب كل مؤمن، وكثير من الناس لا يعرفون أدب المساجد ولا يلتزمون بها في بيوت الله عز وجل، فيعصون الله تبارك وتعالى وهم في بيت الله، إما بعلم وإما بجهل. وقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. الرسول بيقول إيه؟ المسجد بيت كل تقي. احفظ الجملة دي من النبي محمد ما تنساهاش، يعني اللي يحب المسجد زي ما بيحب بيته ويستريح في المسجد زي ما بيستريح في بيته، اعلم أنه تقي. دي شهادة سيدنا النبي محمد: إن وجدت راحة نفسك في بيت الله كما تشعر براحتك في بيتك، لأن الإنسان منا لا يشعر بالسكينة ولا بالطمأنينة ولا بالراحة إلا في بيته، فإذا وجدت نفسك في بيت الله كبيتك فاعلم أنك تقي. أما إن شعرت بالقلق والملل والسآمة عندما تدخل بيت الله سبحانه وتعالى فاعلم أن في إيمانك شيئا، يبقى عالج قلبك. أقول لك قلبك مريض، فيه مرض عايز علاج. لما تيجي تدخل المسجد تحس إنك متضايق ومتكربك وعايز تخرج بسرعة وقلقان ومش حاسس بالراحة، يبقى في مشكلة هنا فين؟ في القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته. شوف بقى، لما تعتبر ان المسجد ده زي بيتك وتحبه زي بيتك وافضل من بيتك، شوف اللي ربنا اعد لك: وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح. بالروح الإير، إيه الروح؟ قال لك السرور والفرح. يعني ربنا تعهد لك: يا من لا تستريح إلا في بيته، تعهد أن يدخل على قلبك الفرح والسرور في الدنيا والآخرة. بالروح والرحمة، الرحمة في الدنيا والآخرة، والجواز على الصراط، يعني أنك لما تيجي تعدي من على الصراط تمر بفضل الله إلى رضوان الله إلى الجنة. يبقى الفرح في الدنيا والآخرة، الرحمة في الدنيا والآخرة، المرور على الصراط أن يدخلك الجنة. وفعلا يا حضرات، بعد ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، دايما الإنسان اللي هو بيحب بيت ربنا ويسكن في بيت الله تجد عنده دايما إيه؟ فرح، وعنده راحة نفسية، وعنده طمأنينة قلبية، وعنده سكينة. من الذي أدخل على قلبه السكينة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة من أحكام المساجد تحية المسجد. تحية المسجد روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين، يعني ركعتين، المراد بالسجدة الركعة، أي فليصلي ركعتين من قبل أن يجلس. من قبل إيه؟ من قبل أن يجلس فليصلي. العلماء بيقولوا دي لام الأمر، فالرسول يأمر بأنك إذا دخلت بيت الله عز وجل ينبغي عليك أن تصلي ركعتين. هل الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا إن الأمر للاستحباب، فقالوا إن تحية المسجد سنة مؤكدة عن النبي محمد وليست واجبة. ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب، طبعا الجمهور قالوا للاستحباب لحديث الرجل الذي قال له النبي، لما قال للنبي ماذا فرض الله عليه من الصلوات، قال خمس صلوات إلا أن تتطوع، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. تفضل. طبعا انت دخلت المسجد والمؤذن بيأذن، الافضل ان انت تجمع بين الحسنيين، يعني انت مأمور بان تصلي ركعتين، وانت مأمور ايضا ان تردد خلف المؤذن، فان صليت لن تردد خلف المؤذن، وإن رددت خلف المؤذن ستصلي تحية المسجد. يبقى الأولى والله أعلى وأعلم إنك تردد وراء المؤذن وبعدين تصلي تحية المسجد عشان تاخد تجمع بين الحسنيين، تاخد الأجرين وتاخد الثوابين. يبقى الراجح أن الأمر للاستحباب وليس على الإيه؟ وليس للوجوب، لكنها سنة مؤكدة. طيب هنا في مسألة أخرى، إذا دخلت والإمام يخطب يوم الجمعة، من العلماء من قال اجلس ولا تصلي، ومن العلماء من قال صلي قبل أن تجلس وصل ركعتين خفيفتين، وهذا هو الراجح، كما ورد في صحيح مسلم: دخل رجل من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فجلس ولم يصل ركعتين، فقطع النبي الخطبة وقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون النبي أمره بالقيام يبقى إذن هذا دليل على الاستحباب المؤكد، بل منهم من قال دليل على الوجوب، وهذا دليل على أن الأولى وإن كان الإمام يخطب أن تصلي ركعتين لكن إيه؟ خفيفتين. طيب نصلي تحية المسجد فأوقات الكراهة، دي مسألة ثالثة، هل نصلي تحية المسجد في أوقات الكراهة؟ اختلف العلماء. كثير من أهل العلم وخاصة الإمام الشافعي والشافعية أجازوا في أوقات الكراهة أن يصلي المصلي كل صلاة لها سبب، زي تحية المسجد وزي سنة الوضوء وغيره من الصلوات، قالوا يجوز في أوقات الكراهة أن احنا نصلي تحية المسجد، الحنابلة هم الذين ذهبوا إلى أنه في الأوقات الثلاثة الضيقة اللي هم وردوا في حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه اللي هو قال في الحديث ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. قالوا في الثلاث أوقات دول ما تصليش ولا أي نافلة ولا نافلة. إيه هم؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت طلوع الشمس لغاية ما الشمس تبيض، وحين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة يعني قبل الظهر، عندما تكون الشمس في منتصف السماء قبل الظهر بدقائق عشر دقائق ربع ساعة، وعندما تضيف للغروب حتى تغرب، قبل الغروب برضك بحوالي ربع ساعة، قبل المغرب بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس لارتفاعه قبل الظهر بربع ساعة، قبل المغرب بربع ساعة. ثلاث أوقات دون الحنابلة استدلوا بهذا الحديث على أن الإنسان لا يصلي أي نافلة إلا إذا كان نايم وعليه مثلا صلاة العصر، دي فريضة. صلاة العصر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى لو أنت قمت قبل طلوع الشمس ولو بدقيقة وهتلحق تجيب ركعة قبل طلوع الشمس ادخل في الصلاة، إنما الشمس طلعت يبقى استنى بقى لما الشمس ترتفع، لا تصلي نافلة ولا فريضة. طب قبل المغرب إن قدرت تدخل قبل غروب الشمس وتجيب ركعة ادخل في العصر، لو أنت نايم وفاتك صلاة إيه؟ صلاة العصر، فأنت بتكبر وتدخل في صلاة العصر، وإن أذن المغرب بعد ذلك فقد أدركت العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني إن كنت في وقت ضيق قوي اللي هو قبل المغرب بعشر دقائق وقت الاحمرار، الأولى والأفضل إنك ما تصليش إلا الفريضة. إلا الإيه؟ الفريض. طب افرض واحد صلى ما تعملش مشكلة، لأن في مذهب تاني وهو مذهب الإمام الشافعي يجيز تحية المسجد وسنة الوضوء، لكن الأولى والأفضل إن أنت ما تصليش الايه؟ الفريضة، والله أعلى وأعلم. المسألة السابعة، أفضل المساجد. أفضل المساجد معروف، أولا المسجد الحرام، ثانيا مسجد النبي محمد، ثالثا المسجد الأقصى، ده ترتيب معروف. فروى البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. يعني الركعة في المسجد الحرام بإيه؟ 100,000 ركعة. 100,000 ركعة. وللأسف الناس اللي بتروح تحج أو تعتمر بيضيعوا فرصة عمره، اللي رايح مشغول بالحاجات اللي هيجيبها، بالهدوم اللي هيشتريه، يقعد يلف ويتفسح المزارات مش عارف إيه، ولما يقعد في نقول له اقعد في المسجد مثلا يعني ايه صلي لك 10 ركعات صلي لك مش عارف ايه، يبقى اكنه متكهرب. والله العظيم يا حضرات ناس بتروح يمكن ما بتصلي جماعة في المسجد هناك الا القليل. الركعة بكام؟ ب100,000 ركعة، وفي مسجد النبي ب1000 ركعة. بيبقى دايما هناك في كل صلاة صلاة جنازة، يبقى الجنازة هتصليها اللي هتصليها بكم؟ ب100,000 صلاة الجنازة، ب100,000 صلاة. طب الأجر في صلاة الجنازة بكم؟ الرسول قال من صلى على جنازة، فيما معناه يعني الحديث صحيح، فله قيراط من الأجر، فله قيراط، فإن صلى عليها وتبعها حتى توضع فله قيراط. القيراط مثل جبل أحد، يبقى إن صلى عليها بس قيراط من الحسنات، أدي جبل أحد من الحسنات. طب هناك الصلاة بكم؟ ب100,000 صلاة، كل جنازة صلاة ب100,000 صلاة جنازة، يبقى ب100,000 قيراط من الحسنات. انت بقى يعني انت وصلت لما تكون رايح، مش رايح تتفسح، مش رايح تزور، مش رايح تعمل، انت رايح تجيب حسنات، رايح تغرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 1000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة، والحديث حسن بطرق. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. يبقى الصلاة في المسجد الحرام أفضل من أي مسجد 100,000 صلاة. طيب أفضل من الصلاة في مسجد النبي 100 صلاة. وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى إيه؟ إلا إلى 3 مساجد. شد الرحال يعني السفر، يعني ما يتسافرش مخصوص، لا يجوز ان احنا نسافر مخصوص علشان نصلي في مسجد الا في الثلاثة دول. الا في ايه؟ في الثلاثة دول. ليه؟ لان هم دول اللي لهم فضيلة ولهم مزية على غيرهم من المساجد، كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان مسجد قباء له فضيلة أيضا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة زخرفة المساجد. خلي بال حضراتكم أخوان، لأن من علامات الساعة زخرفة المساجد. زخرفة المساجد وزركشتها والبهرجة فيها حرام. زخرفة المساجد إيه يا أخوان؟ حرام. إن أنت تصنع فيها ألوان زي الأحمر والأصفر وتشكل وتخطط وتزخرف بحيث تشغل المصلين، هذا حرام أو مكروه كراهة شديدة. فلقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلوا عليه؟ قال لا تقوم الساعة. لا تقوم الساعة. شوف الرسول بيقول ايه؟ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الرسول بيقول من علامات الساعة ايه؟ ان الناس ايه؟ تتباهى بالمسجد. مسجدنا احسن من مسجدكم، ياه ده احنا عاملين حتة مسجد مش موجود في محافظة ايه؟ عاملين اربع مآذن، المأذنة متكلفة 100,000، وعاملين بقى ايه ارتفاع ايه وزخرفة ايه، وربنا غني عن الكلام ده كله. ايه الفايدة انك عامل لي مسجد بكم مليون بكم مليون والناس ما بتصليش فيه؟ ما فيهوش درس علمي واحد. لا، اعمل لي عشة وملها مصلين وفيها علم، فيها علم، لأن العلم يعرف الناس بالخالق، لأن العلم هو الذي يحيي الإيمان في قلوب الخلق، لأن العلم هو السبب في معرفة الناس بالحلال والحرام وفي تعظيم الله سبحانه وتعالى. بدون علم الناس تبقى ذي الوحوش، والناس تتجرع على الله، والناس تحارب الدين وهي تدري أو لا تدري. فالهدف من المساجد ليس التباهي ولا الزخرفة. أصل خلي بالك الشيطان ده برضك يعني واعي شوية، يعني واعي بمعنى إيه؟ ما تصلي على الحبيب، يعني أعد لك مخصوص شغال عاوز يوقعك بأي طريق، بيجيبك من أي باب. فهو لما يدخل لك على المعصية مش هيدخل لك عليه مباشر كده، والله يقول ولا تتبعوا إيه خطوات الشيطان. هيقوم يقول لك إيه يا أخي، إذا كان بيوتنا بقت آخر زخرفة وأشكال وألوان، تم بيت ربنا أولى، مش ممكن الشيطان يقول لك كده؟ ما احنا بيوتنا فيها وفيها وفيها. ماشي، انت بيتك ده بيتك قد يزخرف لان انت قاعد فيه عشان تستمتع بجماله، ما تصلى على الحبيب محمد. انما بيت ربنا انت مش جاي عشان تستمتع بجمال المسجد، انت المطلوب منك في المسجد انك ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قل لي بقى أنا هبقى خاشع إزاي والألوان والأشكال والزخارف والصور قدام عيني؟ فضل. طب ونعمل إيه؟ أنا أعمل إيه بس؟ ما تصلى على الحديث، ما أنا عارف إن هي بتحصل، أنا عارف إن هي بتحصل، بس يقول لي إيه الحل؟ ها؟ ماشي، ما انا بقول اهو صلى على الحبيب محمد. احنا عارفين ان الدنيا ملانه مخالفات. طب ما الدنيا انا ما انت بتعدي على المصور بتلاقيه حاطط لك، كل المصورين دلوقتي بقوا حاطين صور عريانه، انا اعمل ايه؟ لو اتخنقت عينك ما تشوف الا النور، ما تصلى على الحبيب محمد، هاكل علقه ما حدش كل. المساجد قدام عينينا، والمصورتين والحلاقين رسمين كتير من الحلاقين رسمين حاطين صور شباب أجانب والموضة وغيره، بتاع الملابس تمشي تلاقيهم حاطين صور نسوان عريانة، واللي حاطط دمى كده مجسدة بتبقى العورة بارزة. صح؟ أفوت على أنا أخد خمسة ستة معايا وأروح أكسرهم؟ هيكسرونا قبل ما انكسرت. صح ولا انا غلطان؟ انا عارف. انت تعمل ايه؟ صلى على الحبيب، اعمل اللي يرضي ربنا. اسمعني، ولا تزر وازرة وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى. والله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مسؤول عن نفسه. أنت تعمل إيه؟ اعمل اللي يرضي ربنا، اعمل اللي أنت تعلمته. أنت بتعبد الله ولا بتعبد الناس؟ خلاص اعبد الله حتى لو لوحدك. كان سيدنا إبراهيم يعمل إيه لما أبوه كان بيحاربه؟ لما أبوه كان بيصنع الأصنام التي يعبدها الناس من دون الله، وسيدنا إبراهيم دعا فلما لم يستجب طرده أبوه واهجرني ملي، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحزين. لو أبوك على غير الملة أنت مالكش عذر عند ربنا، حفظ الله أباك وحفظك وحفظ كل المسلمين. لو أبوك على غير الملة أنت مالكش عذر عند ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد مسؤول عن نفسه، مظبوط؟ فإحنا اللي تتعلمه اعمله، مالكش دعوة بالمجتمع اللي أنت عايش فيه، ولا لك دعوة بالناس، ولا لك دعوة باللي انحرف، ولا اللي ضل، ولا اللي كفر، ولا اللي فجر. لو كفر الناس أجمعون فكن من الموحدين لله رب العالمين. حاضر، هنشوف الموضوع ده. حاضر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. ولفظ ابن خزيمة يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. إن ثبت على النبي اللفظ بيقول فيه هيجي يوم الناس تتباهى بالمساجد وتبني المساجد ولكن لا يصلون فيها. ها، يبنوها بس منظر كده. والله العظيم أنا شفت الكلام ده بعيني، والله في بعض القرى وفي بعض النجوع وبعض الكفور تلاقي ثلاث أربع بيوت، كل ثلاث تمشي خطوتين تلاقي مسجد، مسجد يكفي قرية، وخطوتين تانيين وتلاقي فرحه مسجد يكفي قرية، وخطوتين تانيين وتلاقي مسجد يكفي قرية، والمسجدين والثلاثة دول موجودين في كفر، وكل مسجد بيصلي فيه ثلاثة أربعة. طب ما كان يكفي مسجد واحد للجميع ونجمع الكفر أو القرية على هذا المسجد ونجمع المسلمين في مسجد واحد، لماذا نفرق الناس؟ لماذا نشتتهم؟ طب تقول لده حط ايدك في اخوك، في ايد اخوك، وابن انتوا الاثنين مسجد مع بعض، يقول لك لا المسجد لابد يبقى باسماني وهسميه باسم العيله. طب وانت يعني عايز تسميه باسمك ليه او باسم العيله ليه؟ هو ربنا مش هيعرف ان ما كتبتش اسمك عليه مش هيعرف ان المسجد ان انت اللي بنيته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلي بالك، هل الله لا يعلم انك قد بنيت المسجد؟ لان كلمة يعرف دي ينبغي ان احنا ما نطلقهاش على الله لاننا لم ترد، انما نقول يعلم سبحانه وتعالى. وزاد أبو داود قال ابن عباس، روى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد. الرسول بيقول ايه؟ ما أمرت بتشييد المساجد، أن ننظفها ونجملها ونبنيها برضك ونخليها معقولة، لكن بدون مبالغات، بدون بهرجة، بدون ألوان، بدون خطوط وزخرفة، بدون نقوش، تبقى حاجات لإيه؟ للضرورة فقط. قال النبي ما أمرت بتشييد المساجد. زاد أبو داود قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ابن عباس بيقول لا تزخرفنها كما زخرفت ايه؟ اليهود والنصارى. وراى ابن خزيمة وصححه أن عمر أمر ببناء المساجد. سيدنا عمر أمر ببناء المساجد فقال أكن الناس من المطر. أكن الناس إيه؟ يعني الهدف من المسجد إن الناس تصلي فيه ويبقى معد إن هو يحفظ الناس من نزول المطر، من الوحل، من الطين، من الحر، من البرد. أكن الناس من المطر ولا وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. بلوعة تدهنه بإيه؟ بالأحمر أو إيه؟ أو الأصفر. يبقى الألوان الحمراء والصفراء ممنوعة في المساجد، الألوان الفاقعة. وهتعمل الألوان الهادية اللي زي عندنا مثلا هنا في المسجد هنا، ألوان هادية، ألوان جميلة، تقف ما تنشغلش عينيك، لأن عينين الناس وهي واقفة بتصلي بتنشغل مع الرسوم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه واحد اداله ثياب لبسه وكان مخططا، كان الثياب ايه؟ مخطط، فشغله في الصلاة. شوف سيدنا النبي انشغل. طب لما يكون سيدنا النبي انشغل بالثياب المخطط اللي هو لابسه والخطوط، يبقى احنا هنعمل ايه؟ ده احنا مشغولين من غير خطوط. الواحد مننا بيبقى واقف داخل في الصلاة مش عارف ان كانت المغرب ولا العشاء، سرحان خلق واقف تاني وفي دماغه 100 موال، فمش ناقصه بقى توهان. فلما خرج النبي من الصلاة صلى الله عليه وسلم خلع الثوب الذي عليه وقال اذهبوا به إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، يعني هتولي منه. كان أبو جهم إدى الثياب المخطط ده هدية للنبي، فالرسول مش عاوز يزعله، مش عاوز إيه؟ يزعله، فقال لهم ادهوله وهتولي الثياب اللي معاه اللي هو مش مخطط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث بمعناه وليس بلفظ. فدي أمانة في رأيكم أخوانا إن إحنا نبقى فاهمين الكلام ده. الألوان الحمراء والصفراء الفاقعة ممنوعة في المساجد، والزخرفة والنقوش والمبالغة، يعني بقول المبالغة والإسراف في البناء والتشييد أيضا ليس من هدي رسول الله، لأن النبي قال ما أمرت بتشييد المساجد. المسألة التاسعة تنظيفها وتطييبها. يجب علينا أيها الأحبة أن ننظف بيوت الله سبحانه وتعالى وأن نطيبها. تطيبها يعني ايه تطيبها؟ في سنة بقى ما بنعملهاش خالص في المسجد، موضوع البخور. كان أيام زمان، أفتكر أيام زمان كانت الناس تيجي يوم الجمعة وتجيب البخور وتبخر المسجد. مين الناس انشغلت ولا عاد بتبخر ولا عاد بتعمل؟ دي سنة بقى. ها البخور يوم الجمعة ايه؟ سنة. تبخير المساجد تطيبه هذه سنة، من يفعلها يؤجر عليها ويثاب عليه. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. يبقى الرسول أمر إن المساجد إيه؟ تنظف. ده بيقول لهم أمرهم كمان إنهم يعملوا مساجد في البيوت، يعني كل واحد يبقى عنده مسجد في بيته. إزاي يعني؟ لو قدرت إن أنت فيه أوضة صغيرة كده تعملها عندك مسجد في البيت، يبقى الزوجة تصلي فيها والبنات يصلوا فيها والأولاد يصلوا فيها، وإنت لما تكون بتصلي السنن أو لما تكون مريض ولك عذر تصلي فيه. ده يبقى مسجد في البيت، أو تحدد منطقة في البيت تبقى كأنها إيه؟ مسجد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أهو عن عائشة أن النبي أمر ببناء المساجد في الدور، يعني مسجد فين؟ في البيت. فين البناء فوق المسجد؟ والله قضية البناء فوق المسجد إن ابن شاء أو غيره، يعني هذا أمر سكت عنه العلماء ولم يتكلم أحد بالحرمة، فهو جائز. وإيه؟ جائز، لكن الأولى أن يكون المسجد مسجدا. الأولى والأفضل إن المسجد يبقى مطلق، مفيش فوقه بنايات ولا فوقه أشخاص، لكن إن كان في ضرورة لا بأس بذلك والله أعلى وأعلم. أحيانا بتبقى ضرورة في المدن لضيق الأماكن، واحد عامل عمارة فبيعمل الدور الأول مسجد لضيق الأماكن وفوق عمارة، فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون لا شيء عليه والله أعلى وأعلم. ولفظ أبي داود كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وكان عبد الله، شوف أهو اسمع بقى كده، وكان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، سعد ما سيدنا عمر وهو قاعد على المنبر كان يجمر المسجد، يجمره أي يبخره، التجمير اللي هو إيه؟ البخور، يبخره خلي روحته حلوة. فدي سنة يا إخواننا، هذه سنة. وإنك تحدد مكان في البيت وتعمله مسجد سنة، سنن أهي ثابتة عن النبي والسلف الصالح رضوان الله عليه، تفخير المسجد وتحديد أماكن للصلاة في البيوت كأنها مسجد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، الأجور اللي هو الثواب والحسنات، عرضت على رسول الله حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. يعني لو انت مقابلك لمؤاخذة عفشين ريشة اي حاجة مهما كانت بسيطة وشلتها في ايديك وانت طالع من بيت ربنا لك فيها اجر. والحديث رواه ابو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وضعفه البخاري والترمذي والقرطبي وغيره. ان ثبت ففيها أجر، حتى لو الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي. فمعلوم أن تطيب المسجد وأن تنظيف المساجد من أمر رسول الله، وطاعة أمر النبي فيه أجر وثواب، والله وهو داخل في عموم قول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وده من ضمن التعمير، نظافة الفرش، نظافة الجدران، نظافة الحمامات والميضة، فما بالك بقى بالناس اللي هي لا بتنظف ولا بتريح. في ناس لا مؤاخذة، أنا ما أقصدش حد، أنا بقول كلام مطلق، ناس بتهمل في بيت الله، يعني لو ماشي كده وشال الحذاء بتاعه وقع منه أي قاذورات ما يرضاش يوطشل، ناس تقص ضوافرها في بيت ربنا، وما شاء الله يعني مش أي ضوافر بقى، تلاقي كده ضوافر جامده قوي قوي كانها سكينه حاجه متربيه على الغالي، وناس تاني تدخل الحمامات ودي بنشوفها بقى بعنينه تبقى قدامه ما شاء الله العين واسعه قوي وهو عنده مزاج يعملها بره العين. طب انت عملتها بره العين افتح الخرطوم ونزلها في العين، لا يقول لك ايه اللي هيجي ورايا هو اللي هينزلها. الكلام ده بنشوفه بعيننا ولا لا يا اخواني؟ ايه يا عم الحاج، ما ينفعش الكلام ده، ده بيت ربنا، ده بيت ربنا، هذا بيت الملك، هذا بيت الملك. انت عارف يعني بيت الملك ده؟ انت لو انت داخل عند واحد باشا ولا واحد مسؤول ولا واحد غني ياه بتحسس، بتحسس على الجدران وتحسس على كل حاجة وتنظف مكانك وتعمل عشان خطر الباشا. ألا تحترم رب العالمين؟ ألا تحترم رب العالمين؟ ألا توقر الملك؟ ألا تعظم سيدك ومولاك؟ طيب المسألة العاشرة، صيانتها. صيانتها يعني ايه؟ يبقى احنا امرنا بتطيبه، تبخره، تنظيفه، انا قلت اهو تحدد مكان في الصلاة في بيتك سن، تبخر المسجد وخاصة يوم الجمعة سن، انا بحمل الناس القائمين ايه على المسجد الموضوع ده. طيب صيانة المسجد بقى من القاذورات والروائح الكريهة ورفع الصوت، في ناس يتخانقوا في المسجد ويزعقوا في المسجد. طب أنا هسألك سؤال، ما تصلي على الحبيب، أنت لو أنت عند راجل مسؤول تقدر تتخانق مع حد؟ تقدر تعلي صوتك؟ أنا هسأل سؤال، تقدر تعلي لو انت في نقطة الشرطة تقدر تعلي صوتك؟ لو قدام ضابط ولا قدام فلان او فلان تقدر تعلي صوتك؟ يبقى اذا الضابط ده له مكان في قلبك اعظم من مكانة الله في قلبك. انا صريح، هي كده. انت لما تكون قدام واقف يعني قدام واقف قدام راجل مسؤول، يا سعاده الباشا، سيادتك، فضيلتك، حضرتك، وشوف ايديك ما بتعملش، ما بتنكش، ما تقدرش تعلي صوتك. طب بتعلي صوتك في بيت ربنا ليه؟ يبقى انت مكانه ربنا في قلبك ضعيفه، لانك لو استحضرت عظمه الملك وعلمت أن صاحب البيت يراك وينظر إليه وأنه حاضر لا يغيب لما رفعت صوتك في بيته. أصل لما ترفع صوتك في المسجد يبقى أنت بترفع صوتك على صاحب البيت، فهمني، أنت بترفع صوتك. ومن علامات الساعة رفع الأصوات في المساجد، ودلوقتي بنشوفها كتير قوي، ناس ما بيحللهمش الخناقات الا في المسجد، ناس ما بيحبوش يجعروا الا في بيت ربنا. ايه يا عم انت رايح فين؟ تأدب مع الله، تأدب مع خالقك، اعرف قيمة المسجد الاول اللي انت داخله. انت مش جاي منظره، انت مش جاي منظره، وانت داخل كده بيت ربنا ادخل بسكينة، ادخل بوقار، ادخل بانكسار، ادخل وانت خائف من صاحب البيت، ادخل وانت في احترام واجلال وتعظيم لصاحب البيت سبحانه وتعالى. اللهم قد بلغت. المساجد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الأقذار والروائح الكريهة. فعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. يبقى المساجد لإيه؟ لذكر الله. المساجد لإيه يا إخوانا؟ لذكر الله. اللي جاي يقعد في المسجد يعمل إيه؟ يذكر الله أو يقرأ قرآن. أهو الرسول أهو قال إن هذه المساجد لذكر الله ولقراءة القرآن. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وروى هو البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه. طبعا كانت المساجد الأول قبل الفرش كانت حصن وتراب، فممكن كان واحد يغلط ويتف لمؤاخذة يبصق أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن أمامه فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. دي لما تكون للضرورة خالص، أيام زمان لما كان فيه تراب كان ممكن يبصق تحت قدمه ويدفنها في الأرض. لكن انت دلوقتي تعمل ايه لو عندك برد او عندك رشح ومزنوق؟ ممكن تطلع منديلك وتمسح وانت في الصلاة، مادام عندك رشح وسالان ومضطر تطلع المنديل من جيبك ممكن تطلع المنديل من جيبك، لا بأس بذلك. وليبصق عن يساري أو تحت قدمي فيدفنون. وفي الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم، عارفين التوم؟ من أكل الثوم والبصل والكراث، اللي هو الكرات يعني احنا بنقول عليه الكرات، من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. نعم، لا هو مش فرض ولا اتنين، لغايه ما الريحه تروح. لأن العلماء قالوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، دي قاعدة أصولية، الحكم يدور مع العلة. إيه العلة في النهي؟ الرائحة الكريهة. طب فإذا زالت الرائحة زالت العلة، والحكم يزول بزوال العلة، لأن الحكم يدور مع إيه؟ مع العلة وجودا وعدما. فانت ان كلت بصل يبقى حرام الحكم الاول، حرام انك تاكل بصل وتبقى ريحه البصل او الثوم، ويقاس على البصل والثوم اي والكرات واي رائحه كريهه. احيانا بتبقى ريحه الدخان اشد من ريحه البصل، ويبقى اللي في ريحتك متأذي، والملائكة فإن الملائكة إيه؟ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالرسول بيقول فلا يقربن مسجدا، ليه رسول الله؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فطول ما الريحة لا يصلي، تبريحته ليه؟ هو مكسل ليه؟ ما نجيب له معجون، ما تصلي على الحبيب محمد، نجيب له معجون وفرش. ما معوش يجيب معجون وفرشة؟ يجيب سواك باتنين تلاتة جنيه. ما هو ريحة حنك وحشة لأنه هو اللي مكسل، هو اللي مكسل. ما هو بقى هو اللي مكسل، صلى على الحبيب. يبقى الرسول ذكر البصل والكرات والثوم، ويقاس على هذه الثلاثة ايه؟ كل رائحة كريهة، فيجب على من يأتي إلى المسجد أن يذهب الرائحة الكريهة. قدرت بقى تضيع الرائحة بتاع البصل، كلتلك دماغ بصل قبل ما تيجي، قدرت تضيع الرائحة، تعالى صل. ما قدرتش والريحة موجودة عالية وفجة، ما تجيش المسجد لغاية ما الريحة تروح. ما تجيش المسجد إلا ما الريحة تروح، لأن حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلا يقربن. ده ما قالش ما يجيش، ده بقول ايه؟ ما يقربش. فلا يقربن مسجدنا. ليه يا رسول الله؟ قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ها؟ عايز انت توضيح اكتر من كده؟ وخطب عمر يوم الجمعة، سيدنا عمر خطب يوم الجمعة، فقال: إنكم أيها الناس، يوم الجمعة بقول لهم: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. شجرتين خبيثتين، البصل والثوم. بقول لهم: أنتم بتاكلوا من شجرتين خبيثتين، بس مش حرام. أكل الثوم والبصل مش حرام، حلال. أكل الثوم والبصل إيه؟ مش حرام. بيقول إيه بقى سيدنا عمر؟ بقول لهم إيه؟ لقد رأيت رسول الله إذا وجد ريحهما من الرجل، لما كان يشم ريحة واحد واكل ثوم أو بصل، كان بيعمل إيه سيدنا النبي؟ أمر به فأخرج إلى البقيع. لما كان يجي واحد المسجد ويشم منه ريحة بصل أو ثوم، روح للبقيع. أمر به إلى البقيع، يعني يروح يضيع الريحة ويجي. قال عمر: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. بقول لهم: عايزين لما يجي لكم كيف للبصل اطبخوا. اطبخوا يعني ايه؟ اسلقوا مثلا مع الشوربة ولا ما غيره. يعني هو لما البصل بيطبخ بتروح ريحته خلاص، انما لما بيتاكل هو اخضر. بس هنعمل ايه بقى في اللي عندهم مزاج ياكلوا بصل وهو اخضر؟ نقول له: كل بصل قبل الصلاه بمسافه، قبل الصلاه او بعد الصلاه بمسافه، واستخدم معجون، استخدم معجون قوي او اي حاجه تزيل هذه الرائحة القبيحة، وإلا فعقابك أن تحرم من صلاة الجماعة. خلي بالك ده عقوبة يا أخوان. الرسول لما يقول له ما تجيش تصلي جماعة في المسجد، ده بيديله مكافأة، بيكافئه ولا بيعاقبه؟ ده بيعاقبه، بيعاقبه، لأنه لما ما يجيش هيتحرم من ثواب إيه؟ من ثواب صلاة الجماعة. يبقى كده يعاقبه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طيب، يبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل أحكام المساجد ونخلصها في الدرس القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.